السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 25 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 5 أيام. استعد في رمضان لولائم وإطعام الطعام للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: هل تحب أن يلين قلبك وتقضى حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقضى حاجتك.